كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم ادخلهم الجنة وأجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فرج همهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن رواتهم، اللهم آمن رواتهم، اللهم آمن رواتهم، اللهم آمن رواتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نصرا عاجلا وفرجا قريبا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم وتقبل موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.